ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى

وأرسلناك شفاعة سيئة شيء حسيبا الله لا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وَيَكُفُّوا

وَإِن تَلُوا